بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السادسة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. عنوان هذه الحلقة: مضارع فعل المضاعف المتعدي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدمنا في الحصة الماضية أسباب مجيء فعل بالفتح على يفعل في المضارع، وهي أربعة: السبب الأول إذا كانت فاؤه واواً نحو وجب يجب، السبب الثاني إذا كان عينه ياءً نحو باع يبيع، السبب الثالث إذا كانت لامه ياءً نحو أتى يأتي، والسبب الرابع والأخير إذا كان مضاعفاً لازماً كحن يحن. وعلى ذكر المضاعف، الناظم رحمه الله تعالى استطرادا سيتحدث عن مضارع فعل المضاعف المتعدي، وهذا يدخل ضمن مجيء فعل بالفتح بيفعل بالضم، وهذا من أسبابه إذا كان مضاعفاً متعدياً. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضم عين معداه. فعل المتعدي المضاعف يأتي مضارعه على يفعل بالضم قياساً، نحو بث الخبر يبثه، حج البيت يحجه، جد الثمار يجده، أي قطعه، ومن ذلك عزه يعزه إذا غلبه، ومن ذلك غشه يغشه، ومن ذلك هش الورق لغنمه يهشه إذا خبطه بعصاه، ومنه قوله تعالى: وأهش بها على غنمي. والأمثلة كثيرة. والحاصل أن فعل المضاعف ينقسم إلى قسمين: فيه مضاعف متعدي، وفيه مضاعف لازم. فالمضاعف المتعدي يأتي مضارعه على يفعل قياسا كما مر آنفا عند قوله: وضم عين معده. والمضاعف اللازم يأتي مضارعه على يفعل قياسا، وقد مر أيضا عند قوله: كذا المضاعف لازما كحنا. ولكل منهما شذوذ. شذوذ فعل المضاعف المتعدي: قال الناظم رحمه الله تعالى: وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. يأتي مضارع فعل المتعدي المضاعف بالكسر فقط شدودا وعلى غير قياس، ولم يرد فيه إلا فعل واحد أشار إليه الناظم بقوله: فذو التعدي بكسر حبه. ففعل حبه يأتي بالكسر في المضارع شذوذا، فيقال فيه يحبه، وبه قرئ قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومنه الصيغة المشهورة الكثيرة الاستعمال: المحبوب. فالمحبوب هذا اسم المفعول من حب يحب الذي هو تلاتي. والمضاعف اللازم من فعل القياس في مضارعه أن يأتي على وزن يفعل بالكسر كما مر عند قوله تعالى عند قول الناظم، فكذا المضاعف لازما كحنا، وورد فيه الضم شذوذا، وسيأتي ذلك في النظم. وقد يأتي مضارع فعل المضاعف المتعدي على وجهين، الضم قياسا والكسر شدودا، قال الناظم مشيرا لذلك: وعذا وجهين هر وشد عله على لا وبت قطعا ونم. فهذه خمسة أفعال ورد فيها الوجهان. أولها هره، يقال هر فلان فلانا يهره قياسا ويهره شذوذا إذا كرهه، وأصله هر الكلب يهر بالكسر فقط لأنه لازم هريرا صوت من غير نباح. ومن ذلك قول حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، حتى ما تهر كلابهم. فهذا لازم جاء على قياسه وهو يفعل بالكسر كحن يحن. الفعل الثاني شده، يقال شد المتاع بالدال المهملة، شد المتاع يشده قياسا ويشده شذوذا أيوثقه. الثالث عله، يقال عله الشراب يعله قياسا ويعله سماعا إذا سقاه عاللا بعد نهل. والنهل الشراب الأول والعلل الشراب الثاني. رابعا بته، بتاء متناث، بتاء مثنات، يقال بت الشيء يبته قياسا ويبته شذوذا إذا قطعه. خامسا نمه، يقال نم الحديث ينمه قياسا وينمه شذوذا إذا أفشاه، ومنه النميمة. وزاد الشارح رحمه الله تعالى هنا أربعة أفعال أخرى نظمها في بيت فقال: ومثل هرت نثثت نجه، نثثت شجه، وكذا كأضه رمه أيصلح العمل. وقال آخر وهذا هو البيت المحفوظ: ونث شج وأض رمه كلها كمثل هر لدى وجهين فالتعيذا. فالسادس إذن نثه، يقال نث الخبر ينثه بالتاء المعجمة قياسا وينثه شذوذا إذا أفشاه ونشره. سابعا شجه، يقال شج رأسه يشجه قياسا ويشجه سماعا أو شدودا إذا أدماه في رأسه، ضربه حتى خرج منه الدم. ثامنا أضه، يقال أضه يأضه قياسا ويئضه شذوذا إذا ألجأه وأحوجه إلى كذا. ومنه قول بعضهم: أضني البناء إلى الاستدانة، أي أحوجني البناء إلى طلب الدين والسلف والقرض. تاسعا رمه، يقال رم الجدار يرمه قياسا ويرمه شذوذا إذا أصلحه. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 24 من شهر جمادى الأولى سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.